تفسير الآية 95 و96 من سورة الصافات، يقول تعالى: قال أتعبدون ما تنحتون والله خلقكم وما تعملون، أي ولم يتأثر إبراهيم صلى الله عليه وسلم بهياج قومه وإقبالهم نحوه مسرعين غاضبين مهددين، بل رد عليهم ردا منطقيا صحيحا، فقال لهم مؤنبا ولائما لوما شديدا ورافضا لحالهم ومتعجبا منه لعلهم يستفيقون ويعودون لربهم ليسعدوا في الدارين. قال لهم: أتعبدون أصناما أنتم تنحتونها، أي تقطعونها وتشكلونها بأيديكم من الأحجار أو الأخشاب أو غيرها، وتتركون عبادة الله تعالى الذي خلقكم وخلق كل المواد التي تعملون منها هذه الآلهة المزعومة، وتعملون منها كذلك غيرها من كل شؤون حياتكم الدنيا، كيف تعبدون ما هو ليس له أي صفة من صفات الألوهية، بل هو مخلوق مثلكم، بل هو أضعف منكم، فكيف يكون المعبود أضعف من العابد هكذا؟ أين العقول المنصفة العادلة؟ ولكنهم قد عطلوا عقولهم بالأغشية التي وضعوها عليها، وهي الحرص الشديد الدائم على تحصيل ثمن ما من أثمان الدنيا، رخيص دنيء زائل يوما ما، كمنصب أو جاه أو مال أو غيره.